أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذي بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للبينة. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، أي ساروا في جميع أمورهم مستخحلين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم، أن لهم نظرا أي نظر، وذلك أن لهم نظرا أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليها دائما يفزعون وإليهما دائما يفزعون. ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. في هذا البيت قوله رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، أي جمعوا في سيرهم إلى الله عز وجل بين الرجاء والخوف. وقوله الخوف للديان يناسب ذكر الخوف مع ذكر هذا الاسم لله، لأن الديان هذا من أسماء الله الحسنى، والمعنى المجازي الذي يجازي العباد على أعمالهم، فهذا يحرك الخوف في القلب، مثل ما يحرك قوله تعالى مالك يوم الدين الخوف في القلب، ومثل ما يحرك أيضا قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالديان المجازي، الحاصل أن هؤلاء جمعوا في بناء سيرهم بين الرجاء والخوف، والرجاء والخوف ركنان لا تقوم الأعمال والتعبدات إلا عليهما، لا تقوم الأعمال والتعبدات إلا عليهما، مطلوبان في كل عبادة مع المحبة الآتية في البيت الذي بعده. فالمحبة والرجاء والخوف يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل تعبد لا بد أن يقام على أركان ثلاثة، كل تعبد، الصلاة، الصيام، الحج، الصدقة إلى غير ذلك، كل تعبد لا بد أن يقام على أركان ثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة. فيعبد العابد ربه حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، قد جمعت هذه الثلاث في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيه المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فجمعت هذه الأركان الثلاثة في هذه الآية. الحاصل أن السائرين إلى الله سبحانه وتعالى طالبين السعادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة بنوا منازل سير بين الرجاء والخوف، الرجاء لرحمة الله والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله يقول: ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وهذا تعلم به أن الرجاء والخوف عبادة قلبية تستصحب في كل الأعمال وكل العبادات وكل القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يحدث الخوف والرجاء؟ ما الذي يحرك الخوف والرجاء؟ أشار الشيخ إلى أمور تفيد جدا في هذا الباب، يعني وإن كان اختصر لكنه أفاد في ذكر ما الذي يحرك في القلب الرجاء والخوف. قال: ذلك أن لهم نظرا، أي نظر؟ إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنها مقصرة مفرطة، وهناك حقوق لله كثيرة ومفرط فيها، ما الذي يحدث في قلبه؟ خوف، يحدث في قلبه خوف. وإذا نظر إلى منن الله على عباده وإحسانه وفضله ورحمته وعفوه ومغفرته يتحرك في قلبه الرجاء. أيضا إذا نظر إلى صفات الله العظمة والجلال والحكمة والعدل والعقوبة والبطش إلى آخره، فهذا يحرك في قلبه الخوف. وإذا نظر إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان تحرك في قلبه الرجاء. فهذه أمور تعين العبد على تحقيق الرجاء والخوف. ولهذا سورة الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهذا فيه المحبة. الرحمن الرحيم فيه ماذا؟ يرجون رحمته. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يحدث ماذا؟ الخوف. بعد هذا جاء إياك نعبد، إياك نعبد أي إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولهذا سبحان الله الذي يقرأ الفاتحة بالتدبر إذا قرأ الحمد لله رب العالمين تحركت المحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، بها إياك نعبد، بها إياك نعبد، يعني بهذه القواعد التي لا تكون العبادة إلا عليها، لا تكون العبادة قويمة إلا إذا كانت مرتكزة على هذه القواعد. نعم.